أيضا يذكر ابن القيم رحمه الله من علامات صحة القلب، يقول إذا فاته ورده وجد لفوته ألما عظيما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله. وهنا ابن القيم يتكلم على أوراد، بمعنى أن الإنسان عليه أن يكون له ورد من الطاعة، ورد من التسبيح وورد من الذكر من الاستغفار ومن الحوقلة ومن النافلة ومن قراءة القرآن ومن الصدقة أو من الصيام، ويأنس بهذا الورد. فإذا فاته هذا الورد تجد أن القلب تألم، بل إن ألم فوات هذا الورد أعظم من ألم الحريص على ماله أو الحريص على شيء من أمور الدنيا، فإن قلبه أيضا يتألم، لكن ألم صاحب ورد الطاعة أعظم من ذلك الألم. وهذا من لمحة من ابن القيم على الإنسان أن لا يتهاون بأوراد الطاعات، وأن يجعل له أوراد، وأوراد مختلفة بل أوراد كثيرة. أبو هريرة مثلا له ذكر يومي ورد يومي 12,000 تسبيحة، يقول هذه ديتي. و ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ سورة الفاتحة من في أذكار الصباح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وهو يكرر ويقرأ هذه السورة. وهناك من العلم له ورد ثابت في القرآن 5 أجزاء يوميا، 6، وكثير من السلف كانوا يختمون القرآن في أسبوع، يعني في كل أسبوع يختمونه مرة. وهناك من له عدد ركعات معينة، 20 ركعة، 40 ركعة في اليوم من النافلة. وهناك من يصلي من الظهر إلى العصر كما في حديث عمرو بن عبسة، وهناك من يصلي من المغرب إلى العشاء، وهناك من يأخذ قسطا من الليل، وهناك من يأخذ قسطا من النهار، وهناك من له صدقات خفية يتصدق يوميا عن نفسه، وهناك من له ورد في الصيام يصوم صيام داود، والأوراد تختلف. فإذا فات الورد تألم القلب، إذا وجد هذا الألم فهذا دليل على صحة القلب. وهنا ابن القيم يلمح إلى أن الإنسان من الخطورة لا يكون له ورد. إذن كيف حتى تعرف صحة قلبك؟ يعني أصبحت الآن الأوراد على كلام ابن القيم فيها ميزة أخرى، أنها تعرفك قلبك صحيح ولا مريض. فإذا فات تألم قلبك هذا دليل على أن قلبك سليم.